إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تزال أيدي الإفساد والمفسدين تعبث بالأمن القومي المصري، تسعى لتحقيق غاية ملحة يعيشون لها ويجتهدون لإحداثها على أرض الواقع، فنجدهم تارة يفجرون ويدمرون ويخربون الأخضر واليابس، وتارة يذبحون بهمجية بربرية تنشر الزعر والخوف بين طوائف من الناس، وتارة يهيجون يثيرون يتكلمون يدعون إلى ثورات جديدة يحيى الناس فيها بين الهلاك والضياع والتشريد والفساد، تنفيذا للأجندة الصهيو أمريكية. وقد خرج هذا الأسبوع 250 مصريا ينادون بذلك الخراب من الأراضي التركية، يسعون إلى هذه الغاية سعيا حثيثا، يدعون فيها المصريين لإحداث ثورة جديدة، وتارة يستبيحون مال المسلمين ويأكلون أموال الناس بالباطل من خلال هذا الداء العضال الذي دب في جسد الأمة، ألا وهو الرشوة التي هلكت بها العباد والبلاد، يقوم بها ويشعل نارها طوائف من المجرمين المفسدين الذين لا يشبعون ولو معهم من الأموال ما يكفي مدينة كاملة، ولكنه الطمع والجشع والشبق العظيم لحيازة الأموال وتملكها من جهة، ومن جهة أخرى الرغبة في التأثير السلبي الفساد على اقتصاد العباد والبلاد، جريا وراء إسقاط الدولة المصرية حفظها الله، وعلى قنوات الخراب والضلال الفضائية تتربص نمور وسباع وضباع هائجة جائعة للفتك والهتك وشرب الدماء، تتخذ مما يحدث من منظومة الفساد المتكاملة الأركان مادتها للتنفيس عن الرغبات الكامنة في صدورهم، والتي تظهر بين الحين والآخر من فلتات ألسنتهم، كما قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه المنظومة تزداد شراسة وتوغلا في أركان المجتمع المصري وأصوله وأساسه، كلما زادت الفوضى وزاد الاضطراب والإرهاب، حيث تنشغل السلطات في دفع هذه الشرور الخارجية على حدودها والداخلية من فئران الظلام المصرية أذناب الماسونية العالمية الذين قد آوتهم مصر على أرضها ويأكلون من خيرها وهم فيها بأجسادهم وقلوبهم وعقولهم بأيدي أسيادهم الماسون الصهاينة يوجهونهم كيفما أرادوا ويحركونهم كيفما رأوا وهم بين الحين والآخر يظهرون شعارات وطنية كاذبة غشاشة حتى لا ينكشف أمرهم فينخدع بهم عوام الناس مما يغذي وجود الفتن التي تطيح بالرجال فتدغدغهم فتترك الحليم حيرانا. فإذا أنزلت هذه الفتن على ميزان الشرع من الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان خمدت نيران الفتنة وتلاشى. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكان حقا واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته طريق النجاة ويبذل لهم النصيحة الكافية الشافية والبيان التام. وقد كان منه صلى الله عليه وسلم هذا على أكمل تمام، فما ترك شيئا يقرب من الجنة إلا وأمر أمته به، وما ترك شيئا يقرب من النار إلا ونهى أمته عنه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يعني بأول الأمة زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان. فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم، ثم لم يزل ولم تزل متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعني في هذا الحديث مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو آخر بالنسبة لما قبله من زمان الاستقامة والعافية. وقد دل على هذا قوله وأمور تنكرونها والخطاب في الحديث لأصحابه رضي الله عنهم، فدل على أن منهم من يدرك أول ما سماه آخرا وكذلك كان. قلت والكتاب والسنة والإجماع على هذه الحقيقة أن زمن الصحابة هو خير الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، حديث متفق على صحته. وقوله في صحيح مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، وقوله لما سئل عن الفرقة الناجية قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن تيمية الإمام. وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن إمام أهل الشام الأوزاعي الذي سئل عن 70,000 مسألة فأجاب عليها بحدثنا وأخبرنا أنه قال عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. والمعنى أن أمر الفتن لا ينجلي وأنت على الهدى والحق، لا تزيغ ولا تميل ولا تنحرف حتى تكون قبل الفتن على مثل ما كان عليه النبي وأصحابهم. فمهما زخرف لك شياطين الإنس بالأقوال المخالفة لهذه الحقيقة المطلقة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا تغتر بشيء منها واثبت على الحق. قال أبو العباس القرطبي في المفهم وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وفي رواية فيدفق بعضها بعضا بالدال، ومعنى يدفق أي يدفع، والدفق الدفع ومنه الماء الدافق، ويعني أن هذه الفتن تموج كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا على الشاطئ. وشبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة، فإذا أقبلت عليه فتنة، قال هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى فيقول هذه من عظمها وشدتها، فتأتي التي بعدها أعظم منها فتنسيه ما قبلها وهي عظيمة، إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع. قلت وهذا حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان، لا سيما بعد ثورات الربيع العبري الماسوني الأمريكي، فقد تلاحقت على الأمة الفتن كنزول قطرات المطر ليس بين القطرة والأخرى مهلة زمنية، مما يؤدي إلى زيادة التأثير، وهذا الذي تبينه بنية الكلمة ومعناها اللغوي. فقد قال الإمام ابن فارس في مقاييس اللغة: فتنة، الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتين، والفتان هو الشيطان. وقال الخليل من أئمة اللغة: الفتن الإحراق، وشيء فتين أي محرق. قلت فالفتن تحرق أصحابها حرقا، تحرق قلوبهم وتأكل دينهم أكلا، وتغير معتقدهم تغييرا، وتنقض عرى إسلامهم عندهم نقضا. وإنما تزداد نيران الفتن اشتعالا وتأثيرا مهلكا كلما زاد الجهل وقل العلم. لا يستخدم المجرمون المفسدون لتنفيذ مخططاتهم إلا جهال المسلمين، لا يستخدمون إلا الجهال الذين يلبس عليهم دينهم ويصورون لهم الباطل حقا والإفساد والإرهاب دينا. ومن هنا يعلم العاقل أهمية التعليم الشرعي للمسلمين، والذي به يتحصن الناس من الهلاك والدمار، كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، مع كل رأي، ومع كل قول، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. وما كان هذا الصنف الثالث همجا رعاعا إلا لجهلهم وعدم علمهم، فتستخدم الفرق الإرهابية الهمج الرعاع الجهال وسيلة لنشر إرهابهم وضلالهم. ولو كان عند هؤلاء الهمج القسط الكافي من العلم لعرفوا ضلالهم وفضحوهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الحافظ الفقيه ابن كثير في تفسيره: استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. رواه الترمذي وصححه، وهو كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال السعدي في تفسيره: يخبر تعالى عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل والسني من المبتدع، ولكن سننه وعاداته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء تسليطهم عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة وفتنة الشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ولا يكون المرء كذلك إلا إن كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه قبل ورود الفتنة والشبهة والشهوة. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه أي تمنعه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يعصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، النار يخرج خبثها وطيبها. قلت فعلى ضوء كلام المفسرين يعلم أن الافتتان بالفتن والبلاء أو البلاء بالمحن المتنوعة أصل من أصول هذا الدين الحنيف، ليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. ولقد وصل البلاء ببعض أنبياء بني إسرائيل بأن ذبحوا وقتلوا في سبيل تبليغ شرع ربهم. بنو إسرائيل كانت تذبح أنبيائهم وهم يعلمون أنهم أرسلوا من قبل الله جل وعلا، فوصل البلاء بالأنبياء لأن ذبحوا في سبيل تبليغ كلام ربهم، تبليغ شرع ربهم ورسالته إلى أقوامهم. ولقد ذبح نبي الله يحيى عليه السلام. ثم إن من أشد أنواع البلاء الذي ابتليت به الأمة المحمدية منذ عهد صحابة رسول الله داء الخروج الهدام الدموي والخوارج بفرقها، وعلى رأسها أشرها وهي الخوارج القعدية الذين يقعدون في بيوتهم ويهيجون العوام في شوارع وطرقات المدن، الذين يهيجون المسلمين على الخروج وهم لا يخرجون، فهم سبب الإرهاب والدموية والتفجير والتدمير والذبح على مر العصور والأزمان. هؤلاء يستخدمون الهمج الرعاع الجهال ويصورون لهم الضلال والدموية على أنه سبيل إلى الجنة، فالذي يذبح ابتداء هؤلاء المجرمون الذين فروا كالجرذان ويقطنون هنالك في فنادق 100 ستار، لا أقول 5 أو 7 بل 100 ستار، ويصرف عليهم وتأتيهم المعونات المادية لكي يسقطوا مصر حفظها الله. أمثال هؤلاء المجرمين في وقتنا هذا المجرم حسن أبو الأشبان الذي خرج على قناة الحكمة قبل أن تقفل في سنة 2012 يطلب من الناس أن ينزلوا بأسلحتهم لمحاربة الجيش، وقد حدث ذلك، حدث في ميدان العباسية وقد رآه العالم كله، ومنهم هذا المجرم المتجدد في إجرامه كل يوم وجدي غنيم، الذي يطلب من الناس من سنين مهاجمة الجيش، وكان ذلك عند الحرس الجمهوري وقد رآه العالم أجمع، ولا يزال إلى يوم الناس هذا يهيج المصريين. ومنهم هذا المجرم الأكبر محمد عبد المقصود، لما خرج على بعض القنوات الفضائية ليهيج المصريين ويطلب منهم تفجير سيارات ضباط الجيش وضباط الشرطة، ولا يزال يهيج، وقد كان كل ذلك. فهؤلاء الهمج الرعاع أشربت قلوبهم من هذه السموم النارية الدموية التي تخرج من رجال تملأ صدورهم اللحى ويقولون قال الله وقال الرسول، وما أعظم وأكثر الجهال. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء أصل الإرهاب، وما لقيت كلمات هؤلاء المجرمين صدى عند الناس إلا لعموم الجهل وقلة العلم، فبالعلم تنصلح وبالجهل تنهدم وتنكسر المجتمعات وتفسد وتضطرب وتهلك ويهلك أهلها. وليس أدل على ذلك من الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ما كثر القتل إلا لرفع العلم الشرعي بأمور الديانة وصحة المعتقد والتوحيد وذيوع الجهل بكل ذلك. ومن هنا يعلم العاقل أن معالجة الإرهاب إنما تبدأ من تصحيح المعتقدات بالعلم الشرعي القرآني النبوي الصحيح الوسطي، بعيدا عن الإفراط والتفريط والتشدد والتسيب. وهذه الهمجية العلمية التي تولى كبرها إعلاميون هم أشد خارجية من مشايخ الخوارج المهيجين لشباب المسلمين والنصارى بما يقومون به من تأجيج نار الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى. فإن دين الإسلام هو أعظم دين أتى على البشرية جمعاء، يأمن فيه النصارى واليهود على دينهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم ومعايشهم، لا يظلمون ولا يضطهدون ولا يقتلون، وإنما اضطربت الصورة الصحيحة بعد بلاء الأمة بهؤلاء الدواعش الذين ذبحوا أكثر من 20 نصرانيا على مرء ومشهد من العالم أجمع على شاطئ البحر بدون ذنب ولا سبب. فأظهروا الإسلام بصورة الوحش الهمجي المتعطش للدماء والذبح أمام العالم أجمع. وليس وراء هذا المشهد التمثيلي المدروس الذي دبر له بليل إلا هدم الإسلام وتنفير الناس منه وتهيج الدول الكبرى على إهلاك بلاد الإسلام والمسلمين بحجة أنهم سبب الإرهاب العالمي، على ما يقدمه الدواعش بدمويتهم التي تذبح الإسلام ذبحا ذبحا عظيما وتقتل سماحته وحنيفيته ووسطيته ورحمته وعدله وإنصافه. ثم يتأثر بعض الهمج الرعاع بما فعله الدواعش على شاطئ البحر الذي تغير شاطئه وموجه القريب إلى اللون الأحمر بلون دم الأبرياء، فقام بعض الجهال بتكرير مشهد الذبح لنصراني بريء بالأسكندرية من أيام، فتلقفته ذئاب القنوات الفضائية المهيجون ليحدثوا بلبلة واضطرابا بالأمن القومي للبلاد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء المجرمون لا يرون إلا الشبق الصحفي والشو الإعلامي الذي يجعل لهم التمييز في صفوف القنوات الفضائية ولو على حساب خراب العباد والبلاد وضرب الأمن القومي، حيث يترجم كل هذا بكثرة الدخول والدولارات عندهم وفي جيوبهم، إذ الأمر أمر شهرة ومنصب وعمالة للأجندات الصهيو أمريكية التي تسعى ليل نهار إلى سقوط الدول العربية. وقد علم بالتتبع والاستقراء عند سقوط الدول العربية وسببها هؤلاء الإعلاميون، أول من يفر من السفينة هم ليذهبوا إلى بعض الدول التي كانت تمولهم. وإنما يقوم الإعلام المصلح للمجتمع على الحكمة والتعقل والنظر إلى المصالح العامة وتقديم مصلحة الوطن والعباد والبلاد على المصالح الشخصية التي تقدم دائما على الصالح العام. ومن هنا تنهدم المجتمعات وتتحطم أسس الأوطان عندما تقدم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن. ويظهر على رؤوس الأشهاد في العالم أجمع طاغوت الدولار واليورو الذي تغير بسبب شعائر الإسلام ونقضت عراه وشوهت معالمه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه، وله في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد تابع المصريون والعالم أجمع في هذا الأسبوع المنصرف حادثة بشعة ذبح فيها رجل عجوز نصراني، ذبحه رجل مسلم ذو لحية. هذه اللحية هي حظه من العلم، وهو جاهل بكل أمور دينه بعد ذلك، فهو رجل جهول لا يعلم دينه، إذ هو بائع لحل والأطفال، حيث شهرته عاد العسلية نسبة إلى ما يبيعه من العسلية. في مشهد مروع مخوف يأباه خلق الإسلام وتعاليم الشريعة والفطر السليمة والأمانة وعدم الخيانة التي يدعو إليها دين الإسلام، الذي نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث أصحابه لمحاربة الكفار في خضم الحروب، ينهاهم في خضم الحروب، ينهاهم عن قتل الأطفال والنساء والعجائز والمشايخ الكبار والرهبان في صوامعهم، وذلك في الحروب التي يستبيح فيها المحارب كل شيء. فإذا كان ذلك غير جائز في الحروب، فكيف يكون في حالة السلم والأمان؟ ولقد شاء الله أن يصور هذا المشهد الخطير لحكمة وبلاء وفتنة أرادها الله العزيز الحكيم لهذه الأمة بما قدمت أيديهم بمعصية الله وبمشاقة الله ورسوله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ووجه هذه الفتنة يظهر في استغلال هذه الجريمة للطعن في الإسلام وإثارة الفتنة الطائفية، وهي من أعظم الفتن التي يلعب عليها أعداء المصريين. وهل فاقت مصر مما حدث في الكنيسة البطرسية؟ ولكن عز على المجرمين. كيف يتعقل المصريون ويمررون حادثة الكنيسة بأمان وبخير؟ عز عليهم، فأرسلوا إلينا مصيبة أخرى ولا يزالون مصرين على إحداث الفتنة في مصر، يلعب عليها أعداء المصريين. وذلك من جملة المكر الذي يمكره الطابور الخامس في البلاد، الذي تحركه الصهيونية العالمية، والذي دفعني لتفسير هذا المشهد على هذه الوجهة ما يلي. أولا، إن الذي يخطط لارتكاب جريمة كهذه لا يفعلها في شارع عمومي أمام أعين الناس، حيث كان أمام المذبوح أخوه وصاحبه المحامي وابنه وأصحابه داخل المحل، وبقية من حوله من أصحاب المحلات والسائرين في الشارع، وهو أشهر شارع في مدينة الأسكندرية وهو شارع خالد بن الوليد. فالذي يريد تنفيذ هذه الجريمة العظيمة يفعلها في الخفاء في مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقوم بتغيير شكله وهيئته ما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى لا تتمكن منه الجهات الأمنية أو يعجز من يراه عن وصفه بأن يكون متلثما مثلا أو مرتديا لما يذهب ملامحه أو يحلق لحيته، لا سيما وأنه قد نفذ جريمته في أقل من نصف دقيقة. فإذا الذي خطط لهذه الجريمة أراد أن يبين للناس أن هؤلاء أصحاب اللحى كلهم مجرمون ذباحون، قولا واحدا، هذا بين معلوم. والذي يتدبر ما حدث يعلم ذلك، هي ضربة لكل صاحب لحى. إذن فاضربوا رسول الله صاحب أعظم لحية في هذه الأمة، ليس الأمر أمر لحى وإنما الأمر أمر دين. وهمج الرعاع يلعب بهم ومجرمون يخططون. ثم إن الذي يقوم بجريمة عظيمة كهذه إنما يقوم بها بعد مراقبته للمكان مرات كثيرة، مما يعلم منه أن بالمكان كاميرات مراقبة، كاميرات مراقبة، الأمر الذي عم وجوده في الكثير من الدكاكين والمحلات العادية. النهاردة اللي بيبيع عيش حطت كاميرات عشان ما حدش ياخد رغيف بربع جنيه ويمشي، فهذا أمر لا يخفى على الجاهل فضلا عن العالم. فلما لم يحدث كل هذا أو بعضه علم أن الأمر لا يخلو من احتمالين. الاحتمال الأول كون هذا الرجل غبيا مندفعا بدون فهم ولا وعي، قد احتوته الحمية الجاهلية القاتلة لصاحبها لفعل هذا المنكر، وهو يظن أنه يفعل عملا صالحا يتقرب به إلى الله، كما يقوم المنتحرون الذين يفجرون أنفسهم هنا وهنالك استنادا على الطعن المستمر في ثوابت الدين وعراه من قبل العلمانيين والليبراليين. وإلا ما الذي يدفعه لأن يقدم نفسه للإعدام؟ ولا يستبعد وجود خلل عقلي عند هذا الرجل يظهر في طريقة ارتكابه للجريمة بهذه السذاجة، مع عدم وجود المانع لاستخدام هذا المجنون لإحداث فتنة، أو استفزه جهله وحبه الجهول للدين من وجهة نظره لارتكاب هذه الجريمة، فرد بتطرف على تطرف العلمانيين. ومن هنا فلربما احتمال بعيد ولكني أورد بعض الاحتمالات، فلربما قام هذا المجرم بما قام به من نفسه بعيدا عن جماعات الإرهاب. وعلى ضوء ما تقدم من هذا الاحتمال يلحق هذا المجرم الجهول بإخوانه الإرهابيين الذين يشيعون الفساد في ربوع البلاد من الخوارج المجرمين، ومن ثم فالله ورسوله والإسلام والمسلمون منه براء، فلا يطعن بمثل هذا السفيه المجنون في دين الإسلام الحنيف الذي يتبرأ منه ومن أمثاله. والاحتمال الثاني كونه أداة تحركها جماعة إرهابية أرادت إذاعة الزعر والرعب بين النصارى المصريين، لا سيما بعد حادثة الكنيسة البطرسية، لتعلو وتيرة الحرب الطائفية التي يلعب عليها من يلعب لإحداث الاضطراب في الأمن القومي، حتى تتحرك الأحلاف والمنظمات الدولية للتدخل في الشؤون المصرية تحت ذريعة حماية الأقليات. وهؤلاء المجرمون يعلمون أنه كما يوجد من المسلمين متطرفون، فكذلك يوجد من النصارى بعض المتطرفين الذين يشحنون حمية على دينهم ويشحن المسلمون وتقع الفتنة العظيمة. وهذا إن حدث فهو خراب عام لكل المصريين مسلمين ونصارى. والذي يقوي هذا الاحتمال الرغبة الملحة في تخريب مصر بعدما نجاها الله من أنياب الثورة الصهيونية في 25 يناير. وهذا الأمر من أعظم الفتن التي تفتت البلاد وتقطعها إلى دويلات وتحولها إلى أنهار من الدماء، ثم تغذي الصهيونية العالمية الدويلات بالأسلحة كي تغذي كما تغذي أمريكا الدواعش وجماعات الإرهاب في المنطقة العربية، فيأكل هذه الدويلات يأكل بعضها بعضا ويهلك الأخضر واليابس. ويؤكد هذا الاحتمال هذه العلاقة الوطيدة بين الجماعات الإرهابية وحكومة أوباما، الأمر الذي أكده رئيس روسيا ورئيس أمريكا المنتخب ترامب وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والكثير من رجال المخابرات الدولية في البلدان المختلفة. وكذلك على ضوء هذا الاحتمال الثاني، فإن الله ورسوله والمسلمين براء من الإرهاب والمجرمين المفسدين في الأرض بعد إصلاحها. وعلى كلا الاحتمالين لا ينبغي لهذه القنوات الفضائية أن تتخذ هذه الجريمة مادة إعلامية يتوغلون ويتغلغلون بها في كلام لا طائل من ورائه إلا إيقاع الفتن الطائفية بين المصريين، بل تعالج هذه الأمور بحكمة وهدوء وتعقل ونظر للمصلحة العامة للبلاد المصرية بالحفاظ على الوطن من التفكك المجتمعي والسياسي في ظروف يسعى أعداء المصريين لإسقاط الحكومة والخروج على الحاكم وإحداث الفوضى في البلاد، فلا يتكلم متكلم ولا يدلي بدلوه في هذه الظروف إلا عاقل حكيم يحب بلده ويسعى في مصالحه ويدفع عنها السوء والفساد، لا أن يتآمر عليها ويسعى في تخريبها تحت مسمى حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي الجريء. ولا تهلك البلاد إلا بهذا لمن رزقه الله الحكمة والبصيرة. لقد توجب على كل مصري السعي في إصلاح بلده من خلال محبة وطنه والعمل المستمر للحفاظ عليه من كل سوء وشر وفساد وخراب، والتحرك الدؤوب في بنائه من خلال إتقان العمل والقيام بواجباته وأن يتقي الله في بلده وشعبه. لقد اعتادت أطفالنا وأطفال المسلمين في كل الدول الإسلامية رؤية الدماء والذبح وآثار القنابل المتفجرة وصوت الصواريخ ومناظر البنادق والرصاص والأشلاء والخراب والدمار العام في كل البلدان العربية، وهذه الأمور العظام إنما تؤول في مستقبلها إلى تغيير فطرة الله التي فطر عليها هؤلاء الأطفال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ظهور أجيال أكثر دموية وإرهابية وتعطشا للهدم والذبح والتقتيل، حتى تتكثف الجهود للتعليم الشرعي الصحيح الذي يكشف النقاب عن حقيقة الإسلام الحنيفي الحق الذي يحارب كل فساد ويدعو إلى كل صلاح ويزرع بذور السلام والعدل والإنصاف والأمان على النفس والعرض والمال، الدين الذي يجمع بين الظاهر والباطن والشكل والجوهر. فقد يستخدم الشكل والهدي الظاهر للإفساد في اللحية والنقاب، كما ترتدي فاجرة داعرة النقابة لتخفي شكلها وقت الذهاب للفاحشة. وقد انتشرت هذه الصورة، يجد المصريون نساء منتقبات يجلسون على المقاهي وفي أفواههم الشيشة، هل هذه امرأة منتقبة؟ وكذلك اللحية التي تستغل اليوم لتشويه دين الإسلام الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بلحية تملأ بين كتفيه، وكذلك كل صحابته الكرام ليس منهم أحد البتة بدون لحية. مات رسول الله على أكثر من 100,000 صحابي وصحابية، ليس منهم أحد بدون لحية. فليس العيب في اللحية، بل في الخلل العقدي المشوه والمشوه للدين، لا سيما على احتمالية الخلل العقلي لمنفذ هذه الجريمة وطريقته الصبيانية في ارتكابها وتنفيذها، وذلك لأن الذي يقوم بسرقة 100 جنيه يكون في غاية الحرص على إخفاء سرقته حتى لا يضبط فيضرب أو يفضح. فما ظنك بجريمة خطيرة كهذه الجريمة الشنعاء عاقبتها الإعدام؟ يقوم بها رجل بهذه السطحية والمباشرة والسذاجة التي تدل على صبيانية مرتكبها العقلية، الذي قدم نفسه للموت من غير أدنى تفكير ولا حرص على إنقاذ نفسه من الإعدام. فدلنا سفهه في ارتكاب جريمته على الحكم عليه بالجنون والخلل العقلي. فلا يؤخذ الإسلام والمسلمون بجريرة مجنون أو غبي أو جهول أو إرهابي يتبرأ منه الإسلام والمسلمون. ولقد كتبت 43 كتابا 30 منهم أحارب فيها الإرهاب وجماعاته، وكل مسلم عاقل يعلم محاربة الإسلام للإرهاب والهمجية البربرية الدموية التي لا يقرها ولا تقرها أي شريعة سماوية. وليس وراء كل هذا إلا الرغبة في إسقاط مصر حفظها الله من كل سوء وشر وفساد. إن الإرهاب الداعشي لا يخلو منه مكان، فقد نشطوا في هذا الأسبوع في العراق في عمليات انتحارية متتالية مات على ضوئها 60 قتيلا، وهجم داعشي آخر على ملهى الليلي في تركيا برشاش قتل به 40 قتيلا، ولم تتمكن السلطات التركية من الإمساك به، وكانت الدواعش بالأمس تحتفل بوصول هذا الإرهابي إلى مقرهم بسوريا بالرقة. فلا يتجرأ مجرم خبيث أن يطعن في وزارة الداخلية المصرية حفظها الله، التي لا تمر ساعات حتى تمسك بهؤلاء المجرمين، والدول الكبرى لا تستطيع أن تتمكن من رجل لم يدخل ليفجر نفسه بل دخل برشاش ثم خرج. أما حادث الأسكندرية وإن كان لم يقتل فيه إلا واحد، فهو عندي أكثر دموية من حادث الكنيسة البطرسية الذي قتل فيه العشرات، لأنه حادث أرادوا به إعلان الحرب على الإسلام عامة وعلى أصحاب اللحى خاصة، وإثارة الزعر في صفوف النصارى وملأ قلوبهم بغضا للإسلام والملتحين. والملتحون يبغضون كل إرهابي خبيث كل البغض أكثر من بغض النصارى لهذا الذي ذبح أباهم. وكل مسلم عاقل يعلم حقيقة دين الإسلام الذي يدعو إلى السلام ويبغض الإرهاب والإرهابيين. وما الأمر إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وليس لها من دون الله كاشفة. وإني أبرأ إلى الله من كل مجرم يشوه دين الإسلام وشعائره الظاهرة بفكر متطرف إرهابي أو بحمية جاهلية ممقوتة أو بغباء يعود فساده على عامة المسلمين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليعلم عقلاء الأمة أن عقلاء الملتحين تمنعهم لحاهم من إيذاء جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، فبمجرد كلمة فضلا عن إيذائهم بفعل، فضلا عن ضربهم، فضلا عن تخويفهم وترويعهم، فضلا عن ذبحهم وقتلهم. وقد كان المرء منا من 10 سنين يطلق لحيته ويقول: ستهذبني اللحية، لأن صاحب اللحية لا ينبغي له أن يوجد على مقهى أو في سينما أو بيده سجارة أو يسب الدين أو يشرب المخدرات. وهذا الملتحي يقوم في شدة البرد وكل الناس في أحضان أزواجهم يذهب إلى مسجد من مساجد الله يصلي الفجر، وملايين المسلمين في سبات عميق. فلا تطعنوا في لحية، وإنما أرادوا بها إحداث الفتنة فضلا عن ذبحهم وقتلهم، ولا يفعل ذلك إلا المجرمون. فنعوذ بالله من الإجرام والمجرمين. ولقد صبر الواحد منا على ما يحدث له عشرات السنين من التضييق الشديد بسبب لحيته، وما فعلنا ذلك إلا رغبة فيما عند الله من الخير والثواب. ولو أردنا الإفساد والإجرام لحلقنا لحانا وتخفينا بين الناس لنفسد في الأرض من غير أن يشعر بنا أحد من الناس أجمعين، ولكننا أطلقنا لحانا لأمر رسول الله لنا بذلك ولا نستطيع أن نحلق نأسم، لأن الأمر للوجوب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصرنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله التي لا تدعو إلا إلى الخير والسلام والفلاح والصلاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن آذى الناس فليس منا ولسنا منه. هؤلاء الملتحون يسيرون في الطرقات وحولهم شارب الخمور وشارب المخدرات وبائع البنجو، والذين يسبون الدين، والذين يزنون، والذين يقتلون أموال الناس بالباطل. وما ننزل من بيوتنا إلا لعملنا أو لمسجد من مساجد الله نكف أذانا عن المسلمين. فإذا خرج مجرم أرادوا أن يجري وينفذ هذه الجريمة بشكله الملتحي ضربا في أصحاب اللحى، فهذه فتنة أرادوا بها التهيج وأن يقع المصريون بعضهم في بعض. وإني أخاطب عقلاء المسلمين، من عقلاء المصريين من المسلمين والنصارى، ليعلموا أنه ما تكلم متكلم بدين الله يخشى عذابه ويرجو رحمته وهو يتجرأ على أن يؤذي رجلا بكلمة. رسول الله حرم الغيبة، أن تلمز أخاك وهو في غير على غير حضور تقول فيه كلمة تؤذيه، أنه منافق وأنه كذا أو أنه سفيه. لو وصلت إليه الكلمة لأحزنت، نهينا عن ذلك. فكيف الذين ينهون عن هذه الأمور التي تعتبر صغيرة بالنسبة لمن بعدها ولكنها كبيرة، فيتعتبر صغيرة لما هي أكبر منه، فكيف يسعون إلى الذبح وإلى إثارة الفتن والزعر بين الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.